احلى كلمه قلتها لي بيها كان يحلم خيالي من سنين والحنين من سنين والحنين يا ما صغرني لآلي احلى كلمه احلى كلمه احلى كلمه قلتها لي ببتسامتك قلتها لي والحنان